يوسف الجبير عندها يا مرضنا مع شيخ عقدا من عيال بحيح عقل عدو عز القصير مثعب الخل يوم أهل الخلد حدا من بني مره لصيت والفعل الشهير صار بيام للحما يا ملبن الندى انكسب للخير فنحن زبايك الخير واسمنا عند الرياجيل شيخ ومل الفقير في رخ الدنيا وقدام لو ضعت هدا وانت يا راشد خطير على الشط الخطير سبعة تبرك في نواحي خليجها صدا كل ساد طافح اللحية سند النظير من يبالغ في تواصفها صفا قدا الخشم العاجي فيها من السف الشطير ولا أصفال مشرف لا بدا من تعب فيها تنامس وبشرها البشير وانت رجل ما تتعب على الحاجة صدا من بني عمي على البيل وزفر المستجير لا وقفنا في مطالب حق ما غدا هل بناتك حل لا فارق السف الجفير عندها يمر منا مع شيخ عقدا من عيال بحيح عقل كسبنا الخير فنحن زباين كل خير واسمنا عند الرياجيل عدوان الردى وانت عذر لا فلا بد من عذر كبير مثل عذر العود الأخضر لا راح الندى ما نقال الحنف الأمجاد ما منا خشير غير ما منا خشير إلى طال المدى من يدور خيرنا نلحق خير كثير من يدور استخف من النذير قبل سيف الحرب والرمح يلحقها الصدى والغزل